أنت أنت الحمى وأنت الأمان. كيف يسمو إلى عداك بيان؟ والدعاء الذي يفيض به قلبي من رجاء خاشع الصوت فيضه الإيمان، وبعيني لمحة من ضياء سام فيه الضمير أنت الحمى وأنت الأمان. ربي أنت الحمى وأنت الأمان، وأنا في خطيئتي قومي بنصرة ورشاد. أنت يا رب، أنت يا قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال إلى عبد القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى 3-4 ساعة نبقى مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ الشحات محمد أنور، والذي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي النجم والقمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى،